بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، نبدأ من حيث انتهينا فيما سبق، وكنا قد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا من أبواب التوحيد، كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني لا يضيف هذا المال إلى الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ورثه، فهو يزعم أنه ورثه عن آبائه وغفل عن ذكر الله عز وجل. ومن هنا دخل في عموم الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال عبد الله، وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. فكأنهم جعلوا فلانا سببا موجبا بنفسه، ونسوا ذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو خالق السبب والمسبب. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الحديث: وقد تقدم، يعني في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهذا صحيح. نعود مرة أخرى لنعرض الحاشية. فصاحب الحاشية رحمه الله علق على ترجمة المصنف بهذه الآية التي في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال: ترجم المصنف بهذه الآية حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها، يعني إشراك هذا الغير مع الله في هذه النعم مع معرفتهم أن الله هو مسديها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا، وذكر بعض ما ذكره بعض العلماء في معناها مثل مجاهد ومثل عون بن عبد الله ومثل أبو العباس، وما نقله عن بعض السلف كما ذكر الشيخ، وذكر المفسرون عن السدي وغيره هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر النعم على هذه الأمة، أكبر نعم الله عز وجل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، فيعرفون نعمة الله عليهم ببعثته ثم لا يتبعونه، لا يتبعون سنته. وعن آخرين يعني غير السدي وغيره، وعن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة يعني في سورة النحل، يعني أن نعم الله ما عدده في سورة النحل من النعم من عند الله، ولهذا تسمى السورة سورة النعم أو سورة النعم لما عدد الله فيها من نعمه على عباده. وعن آخرين أنها يعني أن نعمة الله ما عدده في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. بينما الذي يحيي ويميت وله ميراث السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، يورث من يشاء وينزع المال ممن يشاء سبحانه وتعالى، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال صاحب الحاشية: ولفظه هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب يعني التي خولهم الله إياها، ربما عن طريق الميراث أو عن أي طريق الله سبحانه وتعالى هو الذي خولهم إياها، هو الذي آواهم وأنعم عليهم، وهو الذي تفضل عليهم بما يحتاجون. قال: يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وقائل هذا جاحد نعمة الله غير معترف بها. وقال عون بن عبد الله: عون بن عبد الله قال هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس. عتبة بن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود الهذلي، نعم. قال: روى عن أبيه عتبة يعني وعائشة وابن عباس وعنه قتادة، أبوه عبد الله بن عتبة. قال عون بن عبد الله: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه يعني عبد الله بن عتبة وعائشة وابن عباس وقال وعنه يعني روى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين مات قبل سنة 120 هجرية. قال عون بن عبد الله يقولون يعني يفسر الآية لولا فلان لم يكن كذا، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل، يعني معنى إنكارهم إياها هو مثل قول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن وهو الله، فإنه سبحانه وحده هو وحده المنعم على الحقيقة. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك مع إضافة النعم إلى غير وليها. والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وابن قتيبة وأبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي دينور النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المشهورة، روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة، وتوفي سنة 276 هجرية. وقال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما الصبح بالحديبية صلاة الفجر على إثر سماء على إثر مطر، فالتفت إلى الناس وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، ومنهم من هو مؤمن بالكوكب كافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ونعمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله تعالى، أو بهذا المعنى من حديث خالد من حديث زيد بن خالد الجهني في باب الاستسقاء وقد تقدم. قال وهذا يعني ما يقوله الناس إضافة النعم إلى غير الله، لولا فلان ما صار كذا، لولا فلان ما كان كذا، كان كذا من أجل فلان. قال هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أو هذا السبب الفلاني هو الذي جلب لنا كذا وكذا، ومثل قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وخبر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وما قاله بعض السلف. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أي ماهرا في صنعته وهو صاحب السفينة سمي بذلك يعني سمي ملاحا قال لملازمته الماء الملح ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. وما بكم من نعمة فمن الله والله سبحانه وتعالى له النعم باطنة وظاهرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال نسبوا ذلك إلى الريح والملاح وينسبون ذلك إلى ما يظنونه من أسباب لأنه ليس هناك سبب تام موجب بذاته فالله خالق الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. قال نسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. ومن هذا ما ورد من استفسار أن إذا ركب المصعد هل يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ نعم يقوله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا وسخر الصانع وصنعته وما بكم من نعمة فمن الله لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر وأعان ربما وقف هذا المصعد انقطع التيار الكهربائي ووقف وأيقن بالهلاك ولكن الفضل لله عز وجل في كل شيء. والله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال إذا نسب النعمة إلى غير الله وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح والفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد أنه سبب لذلك وليس سببا تاما موجبا الأسباب مفتقرة إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأسباب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو يخلق بالسبب ويخلق بلا سبب إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. لكن نعم قال لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده لأن الله خالق السبب والمسبب خالق كل شيء فهو المنعم على الإطلاق وما بكم من نعمة فمن الله. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال كلام الشيخ يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله جميع من نسب النعم إلى غير الله نعم فهو يدخل في هذا الذم. حكم الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال أي نعم يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره. وقال المصنف يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال وفيه يعني في ما يستفاد من هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال فيه اجتماع الضدين في القلب اجتماع الإيمان والكفر يجتمعان في القلب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني نسبة نعم الله إلى غيره إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى. قد مر بنا أثر قدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أو بهذا المعنى. وقد مر بنا في الأبواب الأولى من أبواب كتاب التوحيد. شيخ عبود اقرأ لنا. أعطيه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال صاحب الحاشية: ترجم المصنف بهذه الآية حاضا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك من باب أبواب، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها، مع معرفتهم أن الله هو مسديها، وأنهم إنما جحدوها عتو وعنادا. وذكر بعض ما ذكره بعض العلماء في معناها، وذكر المفسرون عن السدي وغيره هي نبوة السدي وغيره، وذكر المفسرون عن السدي وغيره هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن أبائهم. أنهم ورثوه عن آبائهم. فيزعمون أنهم ورثوه عن أبائهم. طيب اللي بعده تريد أن تقرأ؟ قال: باب قول الله تعالى. أعد ما قرأه الشيخ عبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون ابن عبد الله، وقال عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في كتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيه إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة الكثير. طيب الشيخ عبد الرحمن عائد. باب قول الله تعالى أنت من يعد لسانك؟ نعم. باب مضاف، قول مضاف، قول مضاف، نعم، وباب مضاف إليه. باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى. نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية وأكثرهم الكافرون. نعم. وأكثرهم كافرون الآية. وأكثرهم الكافرون. وأكثرهم الكافرون الآية. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الله، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقول عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أن الله قال، أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يزم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو قولهم، هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يا شيخ رمضان أعد نصوص الباب. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. الأخ وعدتنا بما سبق أن تقرأ. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو قولهم كان الريح الطيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. شيخ أبو الفضل أعطيه اللاقط. نريد أن تتبع لنا الحواشي رقم 2 بعد أن تذكر اللفظة التي حش عليها الشيخ. قال مجاهد: ما معناه؟ قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي. نعم. قال ولفظه قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد. يعني حديث الشيخ ذكر معنى ما قاله مجاهد، والشيخ المحشي ذكر لفظ ما قاله مجاهد بلفظه. اي نعم. ولفظه قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها. لعل يعني المصدر الذي أخذه منه من ابن جرير، قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، يعني في التفسير. اي نعم. نعم اكمل. والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. أي نعم، مثل الذي أنعم الله عليه بنعم وقال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، أنكر نعمة الله عليه. نعم. وقائل هذا جاحد نعمة الله غير معترف بها. غير معترف بها. نعم. وقال عون بن عبد الله غير معترف بها. وقال عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعنه قتادة وابن الزبير وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين، مات قبل 20 و100 من الهجرة. نعم. يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا. نعم. ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. ويدخل فيها أيضا يعني اللوم إذا حصل شيء، يعني صار يعنف ويلوم ويقول أنت السبب، ما لولاك ما حصل كذا، لماذا فعلت كذا، ويتسخط. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لخادمه لشيء فعله لما فعلته، أو لشيء لم يفعله لما لم تفعل، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. نعم. وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن. نعم. فإنه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقة. سبحانه هو المانع المعطي سبحانه وتعالى. الأمر له عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم، يعني يتناقضون. نعم. يقول الله الذي رزقنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني خضع لشفعائنا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه بشفاعة آلهتنا، فكأن آلهتهم توجب على الله أو تشفع عند الله مثل ما يشفع المخلوق عند المخلوق، وهذا تنقيص لجلال الله عز وجل. أي الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا هذا بشفاعة آلهتنا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يتضمن الشرك. نعم. مع إضافة النعم إلى غير وليها. نعم. ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك مع إضافة حتى الإنسان لما ينعم الله عليه نعمة يقول لي أنا لأني صالح لأني فعلت كذا. يا أخي، من لينعم عليك أولا ابتداء بالصلاح أو أعطاك الأسباب التي يعني كانت مقتضية لمسببها؟ هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فدائما يزكي نفسه ويقول أنا كذا وأنا كذا، فلهذا حصل لي كذا. أي نعم. على كل حال ينبغي أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، وأن المنعم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال مع إضافة النعم إلى غير وليها، والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. نعم. وابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي دينور. نعم. النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة والمشهورة. البديعة المشهورة هذا يعني هو أديب أهل السنة. نعم يعتبر مرجع في اللغة. البديعة المشهورة روى عن إسحاق بن راهوي وجماعة وتوفي سنة 76 و200 من الهجرة. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم. يعني مثل قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وخبر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وما قاله بعض السلف. نعم حتى مثل قولهم والله يعني الرجل الكبير بركة في البيت أو أنت بركتنا. نعم هذا يدخل في هذا لأن هذا نسيان لنعم الله عز وجل. مرة يعني كنت قد دعوت الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فدعوت أناس آخرين من أجل حضوره فقلت الشيخ كله بركة اللي جمعكم. قال لا لا تقل هذا قل في بركة. قلت وهو كذلك يعني حرص الشيخ على ضبط الألفاظ وعدم الغلو في الأشخاص وعدم ذكر عدم نسيان ذكر الله عز وجل. ينبغي أن يذكر الله على كل حال. فالحمد لله اللي هيا دائما الشيخ عبد العزيز بن باز إذا افتتح الحفل أو كذا قال أحمد الله على أن هيا مثل هذا اللقاء المبارك أو كلام بهذا المعنى. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أي ماهرا في صنعته وهو صاحب السفينة. ومن يعتمد على صناعتها وعلى طائراتها وعلى أسلحتها وعلى قوته فهو كافر بالله مؤمن يعني بغير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر على سلبه قوته. القوة لله جميعا. نعم. سمي بذلك لملازمته الماء الملح. نعم الملاح. معناه الملاح. اي نعم. ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسب ذلك إلى الريح والملاح ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح وإن كان المتكلم لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لكن قد يقصد أنه هو السبب. طبعا هذا خطأ أيضا لأنه ما هناك سبب يستغني عن الله عز وجل. ثم نحتاج إلى دليل أنه أيضا دليل كافي أنه هو السبب الوحيد. ما في سبب يفعل أو سبب يقتضي ما يراد أو يقتضي وحده بل لا بد من أسباب أخرى تعينه ولا بد من صرف الموانع. فالذي يهيئ هذا السبب ويعطيه قوته ويصرف عنه موانعه هو الله سبحانه وتعالى. فالماء إذا نزل من السماء ليس هو السبب الوحيد. المطر إذا نزل ليس هو السبب الوحيد لإنبات النبات بل الله سبحانه وتعالى إذا لم يجعل فيه يعني ما ينبت به النبات تمطر الأرض ويكثر مطرها ولا تنبت. فلابد مع السبب أن تنضاف أسباب أخر يهيئها الله عز وجل ويمنع ويصرف موارعها، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون الله، من دون خلق الله وأمره. نعم. وإنما أراد أنه سبب لذلك، ومع ذلك هو مخطي. نعم. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده سبحانه. نعم. فهو المنعم على الإطلاق، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو خالق السبب والمسبب سبحانه وتعالى. نعم. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وكلام الشيخ يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره. قال المصنف رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسبية هذا الكلام إنكارا للنعمة. يعني الإيمان والكفر ضدان يجتمعان في القلب، لكن إذا غلب الكفر ارتفع الإيمان، وإذا غلب الإيمان ارتفع الكفر. نعم. لكن قد يجتمع إيمان ناقص مع كفر، يجتمع الضدان في القلب، ولهذا يعني يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وما من شك أن القلب قد يجمع الضدين، اجتماع الضدين في القلب أحيانا يذكر فيذكر الله عز وجل ويذكر نعمه، وأحيانا ينسى فيلتفت إلى غير الله. وللشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.